بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. خلاصة هذه المسألة أن الصحابة الصغار ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل منه وهو في سن التمييز، ثم بعد ذلك بلغ بعده كابن عباس وابن الزبير وابن عمر وغيرهم من أحداث الصحابة، يعني صغارهم. فهؤلاء كثير من الأحاديث يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا تلك الوقائع، فابن عباس مثلا أو ابن عمر لم يدركوا وقعة بدر أو وقعة أحد، ومع ذلك تجد أن مثل هؤلاء الصحابة الصغار يروون بعض تلك الأحاديث التي لم يدركوها. فقالوا مثل هذا يسمى مرسل صحابي، لماذا؟ لأنه جزما هو إنما نقلها، يعني هذه الواقعة، عن بعض الصحابة الكبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقولون هذا مرسل صحابي، لأنه هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بها ذلك الصحابي فيقولون هذا مرسل صحابي. وهذه التسمية كما ذكر ابن الصلاح إنما هي فيما يسمى في أصول الفقه، يعني هذه التسمية لا يعرفها أهل الحديث، لا يعرفها أهل الحديث، وإنما هي مما دخلت من دخائل علم أصول الفقه وعلم الكلام على علم مصطلح الحديث. وإلا فالمرسل من قسم الضعيف، فكيف يسمى ما يذكره الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا؟ ولذلك أنكر هذه التسمية جمع من الأئمة، من هؤلاء ابن الصلاح كما ترى هنا، وكذلك أبو علي الغساني، كما في النكت للزركشي، المجلد الأول صفحة 503. وهكذا أنكرها ابن الملقن، في المقنع المجلد الأول صفحة 138. وهكذا ابن السمعاني أيضا وغيرهم. وأهل الحديث ينكرون هذه التسمية، أن يسموا ما يرويه الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذه ينكرونها، لأن المرسل إنما هو من قسم الضعيف وهو مخصوص برواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي الصغير فهو وإن لم يكن قد أدرك هذه الواقعة فرواها بواسطة، فهذه الواسطة هي صحابي، والصحابة جهالتهم لا تضر وإبهامهم لا يضر. فلذلك نسب ابن الصلاح هذه التسمية إلى أصول الفقه. وقد يستدرك بعضهم ببعض الروايات التي رواها الصحابة عن التابعين، بعضهم استدرك وقال الصحابة صغار الصحابة قد رووا عن بعض التابعين، فهنا يكون الاحتمال قد يكون الذي أسقطوه هو تابعي. يجاب عن ذلك بأمور، منها أن الصحابي إذا روى عن التابعي فإنه يسميه، ولا يسقطه. الأمر الثاني أن الخطيب رحمه الله جمع في ذلك كتابا، جمع في ذلك مصنفا في رواية الصحابة عن التابعين. الخطيب رحمه الله جمع جزءا ومصنفا في رواية الصحابة عن التابعين ليرد هذه الدعوة، وحصر تلك الروايات واختصرها الحافظ ابن حجر في رسالة اسمها نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. اختصر ذلك الجزء الحافظ ابن حجر رحمه الله في جزء سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. والناظر في تلك الأحاديث لا يجد فيها شيئا من الأحكام، من أحاديث الأحكام، الناظر في تلك الأحاديث لا يجد فيها شيئا من رواية الأحكام. والأحاديث المرفوعة فيها خمسة، والأحاديث المرفوعة فيها خمسة، والباقي كله موقوفات وروايات عن بني إسرائيل، والباقي كله موقوفات وروايات عن بني إسرائيل، وكلها يصرح فيها الصحابي بالواسطة وأنه تابعي، فيصرح يقول أخذت هذا، يعني يقول حدثني فلان التابعي عن فلان الصحابي ونحو ذلك. وقد جمع تلك الأحاديث العراقي في التقييد، جمعها العراقي في التقييد، فانظرها في التقييد، جمعها كلها في التقييد. إذن لا اعتراض ولا إشكال في هذا، وأن ما يسمونه بمرسل الصحابي هو متصل، هو متصل، لأن الصحابي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة صحابي آخر. الصحابي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بواسطة لم يذكرها، فهذه الواسطة التي لم يذكرها إنما هي الصحابي. أما رواية الصحابة عن التابعين، فالصحابي إذا روى عن التابعي فإنه يصرح باسم التابعي، فلا إشكال في ذلك. ثم هذه الروايات التي رواها الصحابة عن التابعين إنما هي أكثرها موقوفات وحكايات عن بني إسرائيل، والمرفوعات منها إنما هي خمسة، وليس فيها شيئا شيء من الأحكام، وليس فيها شيء من الأحكام، وبهذا تسقط تلك الدعوة. بقي الآن مسألة، وهي أن الإمام البيهقي رحمه الله يسمي الإسناد الذي فيه صحابي مبهم، يقول هذا مرسل. البيهقي رحمه الله يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، مرسل، وقد مر بأن بعضهم يطلق عليه ذلك إذا كان فيه مبهم، لكن الإشكال هنا أن البيهقي يطلق ذلك على مبهم الصحابي، فكيف يكون ذلك والصحابة كلهم عدول؟ فسواء كان الصحابي مبهما أو لم يكن مبهما، المهم أنه من الصحابة، وجهالة الصحابة لا تضر إذ الصحابة كلهم عدول. يجاب عن ذلك بأن البيهقي رحمه الله لا يعني بقوله مرسل أي أنه لا يحتج به، وإنما اصطلاح له يقول فيما كان فيه صحابي مبهم يقول هذا مرسل، ومع ذلك هو يحتج به، فهذه تسمية فقط منه، فهو مع تسميته له بأنه مرسل يصرح بأنه حجة، كما صرح بذلك في معرفة، في كتابه معرفة السنن والآثار المجلد الثالث صفحة 83 إلى 84. البيهقي في معرفة السنن المجلد الثالث صفحة 83 إلى 84، بعد أن ساق حديثا من طريق محمد ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون، والإمام يقرأ الحديث، قال البيهقي بعده هذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضهم ما هو أصح منه. فأن ترى بأنه يسمي هذا الإسناد صحيحا ويصرح بأن جهلة الصحابة لا تضر، فلا إشكال بعد ذلك. وإنما يقال هذا الاصطلاح من البيهقي أنه يسمي الإسناد الذي فيه رجل من الصحابة مبهم يسميه مرسلا، هل يحتج به؟ نعم يحتج به، فلا إشكال بعد ذلك. فإذا مر بك نحو هذا فلا تستغرب، وهو مع ذلك لم يلتزم مطلقا بأن يسمي مثل ذلك مرسلا، فقد يسميه مرسلا وقد يسميه في معنى المرسل وهكذا، كما نبه على ذلك ابن التركماني في حاشيته على السنن الكبرى المسمى بالجوهر النقي. قال رحمه الله: النوع العاشر معرفة المنقطع. والمنقطع في اللغة يتفق مع المقطوع، المنقطع في اللغة كما مر يتفق مع المقطوع، فالمنقطع اسم فاعل من الانقطاع وهو ضد الاتصال. أما في الاصطلاح فهو ما سقط من سنده راو في موضع فأكثر، ليس على التوالي. المنقطع في الاصطلاح ما سقط من سنده راو في موضع فأكثر، ليس على التوالي. قول الواضعين لهذا التعريف على التوالي، ليس على التوالي، لأنه إذا كان السقط على التوالي يكون معضلا، لأن السقط إذا كان على التوالي يكون معضلا، لكن إذا كان مفرقا ولم يكن على التوالي وإن كان في أكثر من موضع فهذا يبقى على تسميته منقطع. قال رحمه الله: وفيه يعني المنقطع، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، يعني في التفرقة بين المرسل وبين المنقطع مذاهب لأهل الحديث. مر بعضها، قال: فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم، وكذلك مر التنبيه وأنه قد تبعه على ذلك البيهقي وأيضا ابن القطان الفاسي. فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما. هذا مر الكلام عليه هناك. قال: ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما، كذلك مر الكلام عليه هناك، وأن الصواب أنه يقال في حكم المنقطع ولا يقال منقطع. قال: مثال الأول يعني ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم، من أن المرسل مخصوص بالتابع ونحوه. قال: مثال الأول ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قبل أن نتكلم عن هذه الأمثلة يقال بأن الصواب في ذلك وفي العلاقة بين المرسل والمنقطع ما سبق ذكره، وأن أهل الحديث الأصل عندهم التغاير بين المرسل والمنقطع، بأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنقطع هو ما سقط فيه من الإسناد من قبل الصحابي راو أو أكثر ليس على التوالي. فالأصل أنهم يفرقون، فهما متغايران، لكن عند إطلاق الفعل المشتق، عند استعمال الفعل المشتق يستعملون المرسل بمعنى المنقطع. أهل الحديث الأصل عندهم التغاير بين المرسل والمنقطع، لكن عند استعمال الفعل المشتق يعني عند الاستعمال اللغوي يستخدمون المرسل بمعنى المنقطع، ومرة تنبيه على ذلك، وأنهم يذكرون سواء في كتب التراجم فيقولون الحسن البصري روايته عن فلان مرسلة، ما معنى مرسلة؟ أي منقطعة، وهذا كثير جدا. أو يقولون مثلا في كتب العلل هذا الحديث مرسل يعني منقطع بين بعض الرواة عن شيخه فيما لم يكن في طبقة التابعي مرسلا، وهكذا. وهذا الاستخدام إنما هو من الاستخدام اللغوي، أي من استعمال الفعل المشتق، وبهذا يتحرر المقام، بهذا يتحرر المقام. وأن الأصل عند أهل الحديث أن المرسل والمنقطع متغايران، أن المرسل والمنقطع متغايران، وأن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنقطع ما قد علمته، ولكن عند الاستعمال اللغوي يطلقون هذا على هذا، فلا إشكال. وقد نبه على ذلك الحافظ بن حجر في النزهة، نبه على ذلك الحافظ بن حجر في النزهة صفحة 81 إلى 82، وقال رحمه الله بعد أن ذكر ما مر ذكره، قال: وقل من نبه على هذه النكتة في ذلك، على النكتة في ذلك. وهذا هو خلاصة الفرق بين المنقطع والمرسل. نأتي الآن إلى المثال. هذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله نقله عن معرفة أنواع الحديث لمعرفة علوم الحديث للحاكم، نقله عن معرفة علوم الحديث للحاكم، وتصرف يعني في مذنه من حيث أنه اختصره، وهو تبع في ذلك للحاكم. الحاكم ذكره مختصرا، فذكره هو أيضا مختصرا. وإلا في الحديث في المستدرك المجلد الثالث صفحة 142 بلفظ: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين، لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. الشاهد أن المتن طويل، فوقع فيه اختصار، وهذا الاختصار كان مخلا، كان مخلا. فهو يقول: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، وإنما ذكر القوة والأمانة كانت منسوبة لعمر في الحديث ليس لأبي بكر، فينبه على ذلك. قال رحمه الله: فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين، وهو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. عبد الرزاق الإمام المعروف صاحب المصنف روى عن الثوري، وكذا الثوري روى عنه، فرواية عبد الرزاق عن الثوري والعكس من المدبج. الشاهد من هذا أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإن كان قد سمع هو منه في الجملة، وإن كان قد سمع عبد الرزاق من الثوري من حيث الجملة. قال: لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان ابن أبي شيبة الجندي عن الثوري، يعني بين الثوري وعبد الرزاق واسطة عبد الرزاق، إنما سمعه بواسطة النعمان عن الثوري. قال: ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق. الثوري يروي عن أبي إسحاق الذي هو السبيعي كما هي هنا، والثوري قد روى في الجملة من عن أبي إسحاق السبيعي، لكن في هذا الحديث الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنما سمعه، قال: إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، وشريك ضعيف، وكذا النعمان قبله. فهذا مثال على المنقطع فيما ذكر ابن الصلاح رحمه الله، وأنه منقطع في موضعين، وأنه منقطع في موضعين، إلا أنه استدرك واعترض على ابن الصلاح في هذا المثال، استدرك على ابن الصلاح في هذا المثال، وأن الأولى على ابن الصلاح أنه يذكر هذا المثال عند التدليس، عند التدليس لا عند المنقطع. سيأتي تنبيه. اعترض على ابن الصلاح بهذا، بأن الأولى على ابن الصلاح أنه كان يعني يذكر هذا في مثال التدليس، وأن المدلس من عمله أنه يسقط الواسطة بينه وبين شيخه الذي سمع منه في الجملة. فهنا عبد الرزاق قد سمع من الثوري من حيث الجملة، لكن في هذا الحديث روى عنه بالواسطة، وهكذا أبو إسحاق، وهكذا الثوري عن أبي إسحاق. ومع ذلك يقال هذا الاعتراض قد لا يستقيم التمثيل به، قد لا يستقيم التمثيل به لما سيأتي عند الكلام على التدليس، من أن هذه الصورة أيضا يطلق عليها الأئمة اسم الانقطاع، يطلق عليها الأئمة اسم الانقطاع، وأن التدليس عند الأئمة يشمل أيضا ما يسميه الحافظ بالمرسل الخفي، وأن التدليس يطلق أيضا على ما يسميه الحافظ بالمرسل الخفي، ويأتي تنبيه على ذلك عند الكلام على التدليس. الشاهد من ذلك أن هذا المثال يستقيم، يستقيم على طريقة أهل الحديث أن يسمى منقطعا. ثم إن عبد الرزاق في هذا الحديث بينه وبين الثوري واسطتان، واسطتان، إذ أن عبد الرزاق إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة ويحيى ابن العلاء، ويحيى ابن العلاء عن الثوري. ولذلك لما أخرج العقيلي هذا الحديث في الضعفاء المجلد الثالث صفحة 111 روى بإسناده أنه قيل لعبد الرزاق: سمعت هذا من الثوري؟ يعني عبد الرزاق سئل: سمعت هذا من الثوري؟ قال: لا، حدثني يحيى بن العلاء وغيره، يعني أبهم الثاني. ثم سألوه الثانية فقال: حدثنا النعمان ابن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن سفيان الثوري. قال الذهبي في الميزان: النعمان فيه جهالة ويحيى هالك والخبر منكر. قال الذهبي في الميزان المجلد الثاني المجلد الثاني صفحة 612 قال: النعمان فيه جهالة ويحيى هالك، يعني ابن العلاء، والخبر منكر. فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف واهن منكر. والكلام على طرقه واسع، لكن هذا الخلاصة. قال رحمه الله: ومثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الحديث، والله أعلم. هذا المثال الثاني منهم من يسمي هذا متصلا في سنده مبهم، ومنهم من يسميه منقطعا كما سبق الكلام على هذا أمس. لكن شرط من قال بأنه يسمى متصلا في سنده مبهم أن يصرح المبهم بالسماع عن شيخه كما سبق التنبيه عليه أمس. وقد مر بأن من أهل الحديث من يسمي هذه الصورة منقطعا، قالوا لأن المبهم ذكره وعدم ذكره سواء، فهو كالمنقطع في السقط. لكن الصواب كما سبق مما ذكره العلاء والحافظ وغيرهم، وغيرهم، أن هذه الصورة تسمى في حكم المنقطع، تسمى في سنده مبهم في حكم المنقطع، يقال هذا السند فيه مبهم وهو في حكم المنقطع، ولا يسمى منقطعا لأن المنقطع ما كان فيه السقط وهذا لم يسقط منه الراوي، ولكن هو في حكم المنقطع، إذ المنقطع والمبهم سواء من حيث الحكم ومن حيث عدم الاحتجاج، وقد مر بأن ذلك هو الصواب، لكن تسميته متصلا هذا يبقى مشروطا على أن يصرح المبهم بالتحديث عن شيخه. وهذا الحديث له طرق تحتمل التحسين، تحتمل التحسين. قال رحمه الله: ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، وقد مر التنبيه على ذلك، وأن هذا من باب إطلاق الفعل المشتق، فأهل الحديث عند إطلاق الفعل المشتق، يعني عند الاستعمال اللغوي للإرسال، يطلقون المرسل على المنقطع، لكن الأصل عندهم أن المرسل يتغاير مع المنقطع، وأن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنقطع ما كان وقع فيه السقط في الإسناد من قبل الصحابي. وكذلك المرسل قد يطلق عليه من حيث الاشتقاق اللغوي بأنه يعني المرسل قد يطلق عليه بأنه منقطع من حيث الاشتقاق اللغوي لأنه فيه سقط، فالمرسل منقطع، المرسل من أنواع المنقطعات، لأن التابع عند أن يضيف هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يخصون هذا باسم الإرسال. لكن مما يختلف فيه المنقطع مع المرسل أن المرسل السقط فيه إنما هو في طبقة ما بعد التابعي، بخلاف المنقطع فيكون ما قبل ذلك كما مر. قال رحمه الله: كذلك الفرق الثاني بين المنقطع والمرسل أن المرسل لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون إلا مرفوعا، إذ التابعي سيضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما المنقطع فقد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا، فالنظر فيه إلى حصول السقط، أما المرسل فالإضافة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان فرقان، المرسل السقط الذي في المرسل يكون ما بعد التابعي، حيث يضيف هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط رجلا، قد يكون هذا الرجل صحابي وقد يكون تابعي، للاحتمال المذكور جعلوه من قسم الضعيف. الفرق الثاني أن المرسل لا يكون إلا مرفوعا، والمنقطع قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. قال رحمه الله: ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك، والله أعلم. وهذا هو الصواب، وأن الأصل عند أهل الحديث التفرقة بين المرسل والمنقطع بما مر، لكن من حيث الاستخدام اللغوي واستعمال الفعل المشتق يطلقون المرسل على المنقطع، فيتفق عندهم في ذلك المرسل والمنقطع، كما حرر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله فيما نقلناه قبل، كما في النزهة صفحة 81 إلى 82، نذكر كلامه لكي يفهم أكثر. قال الحافظ: وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، يعني عند أن يقال مرسل، فعند الإطلاق لا يتوجه المرسل إلا إلى ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما عند استعمال الفعل المشتق يعني عند الاستخدام اللغوي فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع وليس كذلك. يعني القول بأن أهل الحديث لا يغايرون بين المرسل والمنقطع وجهه هذا, وأنهم الذين ساووا بين المنقطع والمرسل إنما نظروا إلى استعمال الفعل المشتق, والصواب ما سبق. قال وليس كذلك لما حررناه, وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. هذا هو خلاصة المسألة. قال ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله وفعله, وهذا غريب بعيد. وقد مر الكلام على ذلك, وأن من أهل الحديث عندهم المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه, مر التنبيه على ذلك عند الكلام على المرسل, وأن هذا من استخدام البرديجي. أي نعم, عند هؤلاء الدارقطني والشافعي والبرديجي, لكن استقر الاصطلاح على ما سبق, استقر بعدها الاصطلاح على ما سبق. قال والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله.